بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. وأشهد أن خير البرية محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم حتى أتاهم اليقين، فرضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وهنأهم بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني في هذا الكتاب الجديد، الكتاب القيم الذي بدأنا الدرس فيه ليلة البارحة، وهو لعالم جليل كما سمعنا وكما هو مدون فيه، ذلكم العالم أبو عبد الله أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي، وقد رأينا سلسلة كتبه وكيف أن طالب العلم يتدرج فيها، وأن هذا جاء في وسطها أو في أواسطها، فكان مناسبا إن شاء الله تعالى لمثل هذه الحلقة. ولا شك أن خير ما يشتغل به المسلم هو أن يشتغل في طلب العلم، وبخاصة إذا كان ذلك به بيت من بيوت الله، وكذلك أيضا ويكون أكثر فضلا عندما يكون في مثل هذا المسجد المبارك، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد عرضنا مقدمة هذا الكتاب عرضا سريعا، كذلك أيضا بدأنا في مسائل فأخذنا جانبا من مسائله التي جاءت في أول هذا الكتاب، وانتهينا عند المسألة التي تتعلق بالماء الذي استخدمه المحدث، يعني الماء الذي يأتي فضلة من المحدث ويقصد به المنفصل عن أعضائه، هل هو ماء طاهر أو غير طاهر، هل بقي على طهوريته أو لا. المؤلف أوجز الكلام فيه، ولعلنا نحتاج إلى بعض الوقفة لنبين ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب حكم الماء الطاهر. قال: فصل. فإن استعمل في رفع الحدث فهو طاهر. هذا الماء أيها الإخوة الذي يستعمل في رفع الحدث، ويقصد بالحدث أيها الإخوة الحدث الأكبر والأصغر، فلننتبه لأن الكتاب قد يجمل بعض العبارات، أليس هو كتابا مبسوطا بالمعنى المعروف الذي يفصل المسائل تفصيلا واسعا، وإنما هو كتاب جاء وسطا، فالقصد به المستعمل في الحدث يعني في رفع الحدث، والحدث قد يكون حدثا أصغر وقد يكون حدثا أكبر، والحدث الأصغر يحصل إما من بول أو غائط أو رعاف أو غير ذلك من نواقض الوضوء التي نعرفها جميعا، وسيأتي إن شاء الله بيانها وتفصيله، وربما يكون من حدث أكبر كالجنابة أو من الحيض أو في النفاس. والمؤلف هنا عندما أطلق قال الحدث يقصد به جميع أنواع الحدث سواء كان أصغر أو أكبر، فهي لا يختلف حكمها في هذا المقال، لكن هنا نبه إلى هذه القضية وأشار إلى أنه باق على أنه طاهر. إذن هل بقي على طهوريته بحيث أنه يرفع حدثا آخر، أو أن الطهورية قد زالت فانتقل إلى النوع الثاني وهو الطهارة، أي أنه طاهر، فيكون طاهرا في نفسه غير مطهر لغيره، أي أنه غير نجس، أو أنه يكون نجسا. فكلام المؤلف فيه إيماء إلى أن هناك من يخالف، ولكن الكتاب ليس كتاب خلاف، ونحن أيضا لا نريد أن نخوض كثيرا في الاختلاف بين العلماء، ولكن أحيانا تمر بنا مسائل نحتاج إليها، ربما يعني نسأل عنها، ربما تمر بنا نقع، ربما يأتي شخص فيقول هذا الماء نجس، فلا ينبغي حقيقة أن نقول هذا لم يقل به أحد، لأن هناك من قال به. إذن أولا هذه المسألة، أولا الماء المستعمل في رفع الحدث سواء كان الحدث أصغر أو أكبر هو إما أن يكون طاهرا وإما أن يكون طهورا، فإن قلنا هو طهور فإنه يرفع الحدث مرة أخرى، وإن قلنا هو طاهر فهو باق على أنه طاهر ولا يرفع الحدث لأنه استعمل في رفع الحدث فأصبح غير صالح للتطهير مرة أخرى. لكن هل هو نجس؟ جماهير العلماء ومنهم الأئمة الأربعة يرون بأنه ماء طاهر، وسيأتي اختلاف أيضا هل يطهر أو لا، ولكن أبا يوسف من الحنفية صاحب أبي حنيفة يرى بأنه ماء نجس. ولماذا أيها الإخوة أنا وقفت على هذه المثل لأهميتها؟ ولأن المؤلف أشار إلى حديث جابر وكلامه أيضا فيه إيماء إلى الخلاف. تقرأ العبارة حتى قال فإن استعمل في رفع الحدث فهو طاهر، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صب على جابر من وضوئه. قال فإن استعمل في رفع حدث فهو طاهر، ثم ذكر علة ذلك ودليله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صب على جابر بن عبد الله وهو مريض يقصد في الحديث الصحيح. إذن هذا فيه إشارة إلى أن المؤلف يشير إلى الخلاف فيه، إلى خلاف أبي يوسف الذي يرى بأنه ماء نجس. ما حجته في ذلك؟ يستدل بقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، يعني الراكد الذي لا يمشي، ولا يغتسل من الجنابة في الماء الراكد. هذا حديث أخرجه مسلم، إذن هو حديث صحيح. ما وجه الدلالة من هذا الحديث لأبي يوسف؟ قال لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر البول في الماء والاغتسال فيه فسوى بينهما، وبما أن الاغتسال فيه إنما هو رفع حدث فبين الرسول صلى الله عليه وسلم تساويهما في الحكم. ولما كان البول ينجس الماء فإن أيضا الاغتسال فيه ينجسه، إذن هو نجس. هل كلام هذا مسلم؟ الجواب لا. دليل أو أدلة أو يرد عليه بعدة أدلة، من تلكم الأدلة هذا الحديث الذي ذكره المؤلف في قصة جابر وهو حديث صحيح، فإنه رضي الله تعالى عنه مرض فرشه رسول الله صلى الله عليه وسلم بجزء من فضول وضوءه مما خرج من أعضائه، إذن هذا دليل. أيضا مما يدل عليه أيضا أنه أثر عن علي بن أبي طالب وعن عبد الله بن عمر وأبي أمامة رضي الله عنهم جميعا أنهم قالوا في الرجل ينسى مسح رأسه، يعني لو نسي مسح رأسه فوجد بللا في لحيته فإنه يمسح به رأسه. وهؤلاء ثلاثة من الصحابة رضي الله عنهم قالوا بهذا القول، وهذا الذي في البلل الذي في لحيته قد استعمل، ومع ذلك أيضا قالوا بأنه يستعمل أيضا في مسح الرأس، ومسح الرأس إنما هو عضو من أعضاء الوضوء. وحجة ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الماء لا يجنب، في قصة تلكم المرة عندما أعدت له إحدى نسائه عليه الصلاة والسلام ماء في قفعة ليتوضأ به، فقالت امرأة إني غمست يدي فيه وأنا جنب، فقال صلى الله عليه وسلم الماء لا يجنب. أيضا من الأدلة على ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يبتدرون وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يتسابقون ويتنافسون على ما يتساقط من أعضائه عليه الصلاة والسلام، فلو كان نجسا لما فعلوا ذلك. وثالثا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ونساء كانوا يتوضؤون في الأقداح، يعني من الأقداح، ويغتسلون في الجفان يشتركون، يعني تجد الرجل مع امرأته والصحابي مع الصحابي ولا بد بأنه يحصل رذاذ فيتساقط في هذه الأواني، ومع ذلك لم يقل بنجاسته. وأيضا في قصة أبي هريرة رضي الله عنه عندما لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحد شوارع المدينة فاختنس، يعني اختفى عن الرسول، يعني اختفى وراء شيء ثم ذهب فاغتسل، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له أين كنت يا أبا هريرة؟ قال إني كنت جنبا فذهبت فاغتسلت فكرهت أن أسألك وأن أحدثك وأنا جنب، فقال عليه الصلاة والسلام المسلم لا ينجس، وفي رواية لا يجنب. إذن تبين من هذا أيها الإخوة بأن الحق والراجح هو قول جماهير العلماء ومنهم الأئمة الأربعة الذين قالوا بأن الماء المستعمل لا ينجس. تبقى مسألة أخرى أشار إليها المؤلف، هل يطهر أو أنه يبقى طاهرا في نفسه غير مطهر لغيره؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صب على جابر رضي الله عنه من وضوئه، رواه البخاري. ولأنه لم تفيد. وكذلك مسلم هو حديث متفق عليه. وذلك ننتبه لهذه الناحية يعني. والحمد لله الكتاب عليه تعليق طيب من حيث التخريج يعني لا يحتاج إلى جهد منه، وإنما قد نقف عند بيان درجة بعض الأحاديث. قال ولأنه لم تصبه نجاسة فكان طاهرا كالذي يتبرد به. هذا نسميه دليلا عقليا أو ما يعرف بالتعليل، ونحن اقتصرنا على الأدلة النقلية. أيضا نقول ليس بنجس، لماذا؟ لأنه لم تخالفه نجاسة، فما ينفصل عن أعضاء المسلم ليس نجسا. إذن ماء لم تخالفه نجاسة فبقي على أصله. ولأنه لم تصبه نجاسة فكان طاهرا كالذي يتبرد به. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: ما معنى كالذي يتبرد به؟ يعني أنت لو أخذت ماء لتتبرد به، يعني ما قصدت به الوضوء، ما قصدت به رفع حدث، يعني أخذت ماء فغسلت وجهك ويديك لأجل التبرد، هذا لا يعتبر ماء مستعملا في رفع الحدث. وسيأتي الكلام عن الذي للتبرد أو الذي مثلا للغسلة الثانية أو لغسل الجمعة وغير ذلك. فغسل الجمعة ليس لرفع حدث، وإنما هو سنة كما هو معلوم، بل هناك من يقول بأنه واجب. قال رحمه الله تعالى: وهل تزول طهوريته؟ فيه روايتان. هذه مسألة مهمة. إذن في المذهب يعني في مذهب الحنابلة روايتان. الرواية الأولى تزول طهوريته، وهذا ليس في مذهب الحنابلة وحدهم، بل هو أيضا المشهور عند أبي حنيفة، وهو رواية للإمام مالك وقول للإمام الشافعي. إذن القول الأول هو أنها تزول طهوريته فيكون طاهرا غير مطهر. قال: فيه روايتان أشهرهما زوالها. ما معنى روايتان؟ يعني حكي ذلك عن الإمام، ولما يمر بكم التخريج يكون تخريج للأصحاب على أقوال الإمام. إذن الروايتان منسوبتان إلى الإمام أحمد، كل واحدة منها منهما نقلها جمع من أصحابه. قال: أشهرهما زوالها لأنه زال عنه إطلاق اسم الماء أشبه بالمتغير بالزعفران. يعني زوالها أي زوال الطهورية، فأصبح طاهرا لا يرفع حدثا، وشبهه بالماء الذي خالطه ماء زعفران أو ماء ورد أو غير ذلك. والثانية لا تزول لأنه استعمال لم يغير الماء أشبه التبرد به. ولأن الله تعالى قال: فلم تجدوا ماء، فقالوا هذا باق على أنه ماء فلم يتغير. وكونه استعمل في أعضاء سواء كانت للوضوء أو للغسل فإنها لا تؤثر. فلننتبه أيها الإخوة، يدخل في رفع الحدث الوضوء ويدخل أيضا رفع الحدث الأكبر. فالمؤمن لا ينجس. لا نتصور بأن مثلا رفع الجنابة بأنها تؤثر في الماء، يعني أن الإنسان إذا اغتسل عنها، لأن الرسول قال لأبي هريرة: إن المؤمن لا ينجس، وفي رواية: لا يجنب، وقال: الماء لا يجنب، يعني لا تصيبه الجنابة، وفي رواية: ليس على الماء جنابة. إذن الرواية الأخرى للإمام أحمد أو عن الإمام أحمد هو أنه يبقى على طهوريته، وأنه يرفع به الحدث مرة أخرى. فلو أن إنسانا توضأ على إناء فتساقط من أعضائه فاجتمع قدر من الماء فله أن يتوضأ به مرة أخرى أن يرفع الحدث. وهذا أيضا قول للحنفية وإن لم يكن المشهور، وقول أظهر أيضا عند الشافعي هو الأظهر في مذهبهم، وهي الرواية الأخرى للإمام مالك. وهذه أيها الإخوة فيه توسعة للمؤمن أيضا، بأن الأولى في هذه الحالة أن يتجنب الإنسان موضع الخلاف، وبخاصة إذا وجد عنده ماء يستخدمه. لكن لو ضاق به الأمر فله أن يستخدمه ويعدل ماذا عن التيمم. قال: وإن استعمل في طهارة مستحبة كالتجديد وغسل الجمعة والغسلة الثانية والثالثة فهو باق على إطلاقه لأنه لم يرفع حدثا ولم يزل نجسا. هذه مسألة أخرى. لو أنه لم يستخدم، لم يستعمل في رفع الحدث، وإنما استخدم في ماذا؟ في غسلة ثانية. يعني تعلمون بأن الواجب في الوضوء هي الغسلة الأولى، الواجب مرة مرة، ولكن الثانية أفضل إذا اجتمعت مع الأولى وهي أكمل. وربما يفوت الإنسان شيء فتتداركه الثانية، والثالثة أفضل. والرسول لماذا نقول بأن الواجب واحد؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، وتوضأ مرتين مرتين، وتوضأ ثلاثا، وأكملها وأفضلها هي الثلاث، ثم يلي الثلاث الاثنتان والواحدة كافية. وأيضا أيها الإخوة، وهذه فائدة نذكرها، بعض الناس يظن بأنه إذا غسل الوجه ثلاثا لا بد أن يغسل اليدين ثلاثا. لا، لك أن تغسل الوجه ثلاثا واليدين اثنتين، أو تغسل الوجه مرة واليدين ثلاثة، وتغسل الرجلين مرة أو ثلاثة، لا يضر التفاوت، لأن الواجب عليك أن تغسل مرة أخرى، مرة واحدة، وكونك تزيد في بعض الأعضاء هذا أمر أيضا مستحب. إذن إذا استخدم هذا الماء في غير رفع ماذا؟ في غير رفع حدث، بأن استخدم لماذا؟ لتجديد وضوء. يعني مثلا جاء وقت صلاة الظهر وأنت على طهارة، ولكنك تريد أن تجدد الوضوء اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن أنت هنا لم ترفع حدثا وإنما جددت الوضوء، هذه واحدة. أو أنك أيضا استخدمته في الغسلة الثانية والثالثة، فهذه لا تعتبر واجبة، ليست رفع حدث، الحدث يرتفع في الغسلة الأولى. أو أنك هذا الماء استخدمته في غسل الجمعة، وغسل الجمعة كما هو معلوم ليس لرفع الحدث، لكن لو قدر أن إنسانا عليه جنابة فأراد أن يجمع بين غسل الجمعة ورفع، هل يجوز له؟ هل تدخل في القاعدة المعروفة، إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر، قاعدة فقهية، فإنهما يتداخلان ويكتفى، فترفع الجنابة وتنوي بذلك أيضا غسل الجمعة، وهذا جائز. لكن هنا أنت لا تريد إلا غسل الجمعة، وغسل الجمعة ليس واجبا خلافا لأهل الظاهر، وأنهم يستدلون بحديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وفي الحديث الآخر من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. إذن أيضا أو استخدمته في ماذا؟ في الغسل للعيدين، فالغسل للعيدين ليس واجبا، هذا ما ذكره المؤلف، فإنه ليس واجبا ومع ذلك هو مستحب. إذن هل هذه كرفع الحدث أو لا؟ قالوا لا، استخدامه في ماذا؟ في طهور مستحب ليس رفعا للحدث. قالوا لك أن تتوضأ به وأن تغتسل به مرة أخرى. قال وإن استعمل في طهارة مستحبة كالتجديد وغسل الجمعة والغسلة الثانية والثالثة، وكذلك غسل العيدين لأنه ليس واجبا، نعم، فهو باق على إطلاقه، وكذلك لو اغتسل إنسان للتبرد لا يريد رفع حدث، نعم، لأنه لم يرفع حدثا ولم يزل نجسا. ومع ذلك فيه خلاف أيها الإخوة، ليس محل اتفاق في داخل المذهب وخارجه، هناك من العلماء من يقول بأنه استعمل، واستخدامه أي استعماله يؤثر عليه فينقله من الطهورية إلى أن يكون طاهرا. قال وعنه أنه غير مطهر، وعنه عمن؟ عن الإمام أحمد، أي رواية في المذهب الضمير يعود إليه، أنه غير مطهر أي طاهر، فيكون فيلحق بماذا؟ بالماء الذي رفع به الحدث، لأنه مستعمل في طهارة شرعية فأشبه المستعمل في رفع الحدث. هذه طهارة شرعية، والطهارة الشرعية معتبرة شرعا، إذا ما الفرق بين أيضا الطهارة التي يرفع بها الحدث؟ إنما هي تدخل في الطهارة الشرعية، إذا بينهما اتفاق في ماذا؟ ففي الأمر، فينبغي أن يكون متساويين في الحكم. قال الإمام المصنف رحمه الله رحمة واسعة: فصل. وإن استعمل في غسل نجاسة فانفصل متغيرا بها. إذن الآن قد يستعمل الماء في غسل نجاسة، فهل غسل النجاسة كالحدث تماما أو لا؟ هناك من العلماء من يخالف فيه ويرى أن غسل النجاسة يختلف عن الوضوء، وأن غسل النجاسة من الممكن أن يزال بغير الماء كالخل مثلا، إذا كان يزيل عين النجاسة ويقطعها، وإن كان هذا خلاف مذهب الجمهور، وهذا قول عند الحنفية. إذن إزالة النجاسة هل هي كرفع الحدث أو أنها تختلف عنه؟ قال وإن استعمل في غسل نجاسة فانفصل متغيرا بها. غسل النجاسة، تعلمون النجاسة قد تكون في ثوب الإنسان، وسيشير إلى حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما، وربما تكون النجاسة أيضا في البدن، وربما تكون في البقعة، وكل ذلك جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول صلى الله عليه وسلم يقول: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من قبلي. قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وفي رواية: وتربتها طهورا. فأيما رجل من أمتي أدركت الصلاة فليصلي. إذن الأصل في الأرض أنها طاهرة، وإن حلت بها نجاسة فإنها تغسل تغمر بالماء، كما في حديث: صبوا على بول الأعراب ذنوبا مما. قال رحمه الله: وإن استعمل في غسل نجاسة فانفصل متغيرا بها أو قبل زوالها فهو نجس. إذا كانت النجاسة التي حلت على البدن أو الثوب فغسل فانفصل هذا الماء متغيرا بها، أي يحمل لون النجاسة يأثرت فيه، فهذا نجس. لكن عندما تطهر هذا المكان، تطهر هذا الثوب كما جاء في حديث أسماء: إحدانا يصيب ثوبها دم الحيض، ما تصنع؟ قال: تحث ثم تقرص ثم تنضحه بالماء. يعني أول شيء تحثه وتخرج ما فيه، يعني كما كان رسول صلى الله عليه وسلم، عائشة تفرك ماذا ثوبه من المريء، إن كان يابسا وإن كان رطبا تغسله، ثم بعد ذلك بعد أن يحث يقرص، ثم بعد ذلك يرش ويصب عليه الماء فيطهر. وكذلك الحال بالنسبة للعرض. إذن الطريقة هنا أنه إذا انفصل الماء الذي استعمل في غسل النجاسة متغيرا حاملا أثر النجاسة فإنه يبقى نجسا، وإن تكرر ذلك فخرج صافيا لا أثر للنجاسة فيه فهو ماء طاهر. لا. قال: فانفصل متغيرا بها أو قبل زوالها فهو نجس، لأنه متغير بنجاسة أو ملاق لنجاسة لم يطهرها، فكان نجسا كما لو وردت عليه. يعني كما لو وردت النجاسة عليه، لو جيء بالنجاسة فوضعت في ناء فإنها تؤثر فيه، ولكن أيضا وضع النجاسة في الماء ليس على إطلاقه، لأنه قد يكون الماء كثيرا وصل قلتين، فإذا لم يتغير طعمه أو لونه أو ريحه فلا يؤثر ذلك فيه، لكن لو كان الماء قليلا تؤثر فيه النجاسة. وفيه أيضا خلاف في هذا، وخلاف في الماء الدائم الذي لا يجري. قال رحمه الله: ومن فصل من الغسلة التي طهرت المحل غير متغير فهو طاهر. إذن بعد أن يغسل، نفرض بأن النجاسة غسلت في المرة الأولى فحمل الماء جزءا من أثرها، وفي المرة الثانية كذلك، ثم في الثالثة لا نرى أثرا للنجاسة، نقول عن الغسلة الثالثة هذا الماء الذي انفصل بأنه ماء طاهر وليس بنجس. قال: ومن فصل من الغسلة التي طهرت المحل غير متغير فهو طاهر إن كان المحل أرضا، لأن النبي إن كان المحل أرضا. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر أن يصب على بول الأعرابي ذنوبا من ماء. تعلمون بأن الأعرابي الذي ورد ذكره جاء ذكره في الحديث كان جاهلا، لا يعرف الحكم، لا يعرف قيمة المساجد ومكانتها، وأنما إنما أعدت لإقامة الصلاة وذكر الله سبحانه وتعالى وتلاوة القرآن، هذا هي المساجد، وللدعوة وللتوجيه وغير ذلك، يعني تقام فيها الصلوات والذكر وغير ذلك. فهذا عربي جاء لا يفرق بين المسجد وبين غيره لأنه لا يعرف الحكم، فبال في المسجد فنهره الصحابة، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: دعوه لا تجرموه. وتعلمون ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من الشفقة والرحمة والعطف بأمته. ثم قال: صبوا على بول الأعراب ذنوبا مما، يعني دلوا كبيرا مما، فصب عليه. إذن هذا أذهب عين النجاسة. وربما يشكل على بعض يقول: النجاسة لا تزال في المسجد، فأين فكيف خرجت؟ يعني هذه بقعة في المسجد وصب عليها الماء. التكاثر أيها الإخوة يزيل العين، وهذا من التيسير إذا والتخفيف في هذه الشريعة. فهذا الماء قد تزيل نجاسته بالنزف، وربما تزيل النجاسة عنه بأن تصب عليه ماء آخر فيتكاثر فيصبح كثيرا فتذهب العين النجسة تذوب فيه، وهذا هو المراد. فهذا بول صب عليه ماء كثير، فلما جاء الماء صب عليه أصبح البول قليلا بالنسبة للماء فلا يؤثر فيه. قال رحمه الله: لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر أن يصب على بول الأعرابي ذنوبا من ماء، متفق عليه. فلو كان المنفصل نجسا لكان، يعني قصده متفق عليه، يعني أخرجه الشيخان البخاري ومسلم، بل أخرجه أيضا معهما أصحاب السنن وأحمد وغير هؤلاء. قال: فلو كان المنفصل نجسا لكان تكثيرا للنجاسة. قال رحمه الله: وإن كان غير الأرض. تعليل جيد، يقول لو كان المنفصل نجسا لكان تكثيرا للنجاسة، لأنه حينئذ هذا الماء لما صب على النجاسة كأنه غمر فزادت النجاسة، وليس هذا هو مراد كما قلنا بالنسبة للماء الذي يصب على الأرض النجسة. قال: وإن كان غير الأرض ففيه وجهان أظهرهما طهارته كالمنفصل. وجهان يعني ليست روايتين، يعني وجهان للأصحاب وليس هذا للإمام. أظهرهما طهارته كالمنفصل على الأرض، ولأن البلل الباقي في المحل طاهر. هناك من يعلل يقول المنفصل من الثوب أو البدن أولى بأن يكون طاهرا، لأن الذي في الأرض يبقى، أما الذي ينفصل عن الثوب فإنه في المرة الأولى تذهب النجاسة، وفي الثانية وفي الأخيرة يكون الماء ليس نجسا. أظهرهما طهارته كالمنفصل عن الأرض، ولأن البلل الباقي في المحل طاهر، والمنفصل بعض المتصل، فكان حكمه حكمه. قال: والثاني. ولا شك أن هذا أيها الإخوة من التخفيف في هذه الشريعة الإسلامية، والله تعالى يقول: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فإنه كان في الأمم السابقة إذا حلت النجاسة في الثوب فإنه يقطع مكان النجاسة، ولكن هذه الشريعة جاءت فيسرت على الناس وخففت عليهم ورفعت الأصر الذي كان على الأمم السابقة، والله سبحانه وتعالى قد امتن على هذه الأمة بهذا النبي الكريم الذي قال في وصفه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإنكم ترون كيف كان مشفقا رحيما بأمته، يعاملهم بالحكمة باللين بالرحمة، فكان صلى الله عليه وسلم مؤثرا لماذا؟ بأصحابه وبالذين يوجههم عليه الصلاة والسلام. ويكفي أن خلقه عليه الصلاة والسلام القرآن. قال رحمه الله تعالى: والثاني هو نجس، لأنه ماء يسير لاقى نجاسة فتنجس بها كما لو وردت عليه. والأولى أن يتجنبه المسلم بقوله عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. قال: فإن قلنا بطهارته فهل يكون مطهرا على وجهين؟ أيضا كالكلام بالذي رفع الحدث، يعني مثل الماء الذي رفع به الحدث، إذا قلنا بأنه طاهر هل يكون مطهرا بمعنى يستخدم في إزالة نجاسة أخرى أو في رفع حدث أو لا؟ قال: فإن قلنا بطهارته فهل يكون مطهرا على وجهين، بناء على الروايتين في المستعمل في رفع الحدث وقد مضى توجيههما. رد إلى ذاك الكلام الذي سبق الحديث عنه. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإذا انغمس المحدث في ماء يسير. هذه مهمة جدا أيها الإخوة، هذه المسألة، يعني عند الإنسان ماء قليل فانغمس فيه المحدث، والذي ينغمس عادة إنما هو من الذي عليه جنابه، وهو الذي ينغمس ليزيل الجنابة، وربما يكون أيضا غير جنب، يتوضأ في إنسان محدث يريد أن يرفع الوضوء. إذن ما حكم هذا الماء؟ هل هذا الماء يصبح ماء مستعملا غير رافع للحدث، أو أنه يكون مستعملا رافعا للحدث؟ وعلى القول بأنه مستعمل رافع للحدث، فهل الاستعمال نتج عن ماذا؟ عن رفع الحدث أو لا؟ هذه مسألة فيها خلاف، والخلاف فيها ليس داخل المذهب، لكن الخلاف فيها خارج المذهب في مذهب الشافعي، فالأئمة الثلاثة كلهم مع الحنابلة عدا الشافعي. فإن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في هذه المسألة يرى أنه يرتفع الحدث ويعلل فيقول: كيف نسميه ماء مستعملا إذا لم يرفع الحدث؟ إذا قلنا بأنه لم يرفع الحدث وقلنا هو ماء مستعمل ولم يرفع الحدث، إذا لا نسميه مستعملا. لماذا أطلق عليه الاستعمال؟ لأنه رفع الحدث، فهو يفصل بين الأمرين، يقول هو مستعمل أنا معكم، يعني مع الأئمة، لكنني أرى أنه يرفع الحدث لأنه باستعماله له رفع ذلك الحدث أكبر إن كان أو أصغر. هذا هو قول الإمام الشافعي. أما الإمامان أبو حنيفة ومالك فهما مع الإمام أحمد في هذه المسألة. قال فإذا انغمس المحدث في ماء يسير ينوي به رفع الحدث صار مستعملا لأنه استعمل في رفع الحدث ولم يرتفع حدثه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه، رواه مسلم. حقيقة الاستدلال بهذا الجزء من الحديث غير وارد، لأن هذا في البول والبول لا يخالف فيه أحد، لكن الكلام هنا إنما هو في ماذا؟ في انغماس الجنوب، وكان الأولى أن يذكر بقية الحديث، فالحديث كله في مسلم، وربما لا يكون ذلك من المؤلف رحمه الله فلا يفوته مثل ذلك، فأنت لو رجعت إلى المغني كتابه المقصود لوجدته ذكر ذلك، لكن بعض الذين ينقلون أو الذين نسميهم بالنساخ ربما اختصر، وعادة في القواعد المعروفة أنه إذا حذف جزء من الحديث أو من الآية يشار بالنقط، ومحل الشاهد لم يذكر هنا لأن محل الشاهد هو الجزء الآخر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، قال ولا يغتسل أحدكم في الماء الدائم، وفي رواية ولا يغتسل فيه وهو جنوب، ولا يغتسل أحدكم في الماء وهو جنوب، هذا محل الشاهد، إذن هذا هو دليل الجمهور ولا يغتسل فيه وهو جنوب، فالرسول صلى الله عليه وسلم ذكر البول وذكر أيضا الاغتسال فيه، قالوا وسوى بينهما في الأمر، فقال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، والبول في الماء الدائم يؤثر في طهارته، وأيضا ربطه أيضا ذكر معه حكم آخر ولا يغتسل فيه من الجنابة، إذن هما متساويان في هذا الأمر، فهذا هو دليل جمهور العلماء ولا يغتسل فيه وهو جنب أو من الجنابة، فهذا هو محل الشاهد وهو الدليل، ويظهر أن قول الجمهور الأئمة الثلاثة أقوى، لأن هذا الحديث في الحقيقة نص في هذه المسألة. قال رحمه الله تعالى نحن حقيقة لا نعرض لمذاهب العلماء إلا لمسائل مهمة تفيد طالب العلم في مثل هذه المسألة قال لأنه استعمل في رفع الحدث ولم يرتفع حدثه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه، رواه مسلم. قلنا الأولى أيها الإخوة الذين معهم كتبا يضيفوا ولا يغتسل فيه من الجنابة، قال والنهي وهو الحديث في مسلم، الحديث بكامله في صحيح مسلم. قال والنهي يقتضي فساد المنهي عنه. النهي هذا الأصل في النهي، كما أن الأصل في الأمر أنه يقتضي الوجوب، كذلك الأصل في النهي أنه يقتضي فساد المنهي عنه، فالجمهور يقولون هنا الأصل في النهي أنه يقتضي فساد المنهي عنه ولا صارف، والشافعي يقول هناك صارف. ما هو الصارف؟ هو التعليل الذي ذكرنا، قال القرينة، وجود قرينة هو أنكم تتفقون معنا بأنكم تقولون هو ماء مستعمل، فكيف نطلق عليه أنه ماء مستعمل؟ هل لو وضع إنسان يده فيه نسميه مستعملا؟ وهناك نقاش طويل ليس هذا هو محله، وإنما هو خلاف في المذاهب. قال والنهي يقتضي فساد المنهي عنه، ولأنه بأول جزء انفصل منه صار مستعملا فلم يرتفع الحدث عن سائرها. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى فصل. أؤكد مرة أخرى أيها الإخوة، لا يظن بعضنا بأن هناك فرقا في مثل هذه المسائل بين رفع الحدث الأصغر وبين رفع الحدث الأكبر، هناك من يتصور بأنه إذا كان الحدث من جنابة أو كان من حيض أو نفاس بالنسبة للمرأة فإنه لا يختلف عن لا المؤمن لا ينجس، فلا فرق بين هذا ولا في الحكم يعني، ولذلك المؤلف هنا ذكر الحدث فقط. لماذا هو؟ لأنه وضع هذا الكتاب للمتوسطين، فهو في نظره رحمه الله أنهم قرأوا الابتداء ثم الذي فوقه وهو المقنع مثلا ثم جاء المتوسط، فالذي درس الكتب الأولى يعرف مثل هذا فاقتصر على ذكر الحدث، ولكن الواقع لا ننسى بأن العلم ينسى، وإذا كان العالم نفسه ينسى مسائل فما بالك بطالب العلم المبتدئ. قال رحمه الله تعالى فصل. وما سوى الماء من المائعات كالخل والمرج والنبيذ وماء الورد والمعتصر من الشجر. كالخل، تعرفون الخل هو هذا النوع الحامض الذي يأتي على شكل الماء يعني سائل، والمري اللي هو لبن الإبل، والنبيذ. والنبيذ اللي هو إما يعني كما هو معلوم عصير التمر أو من الزبيب أو غيره. والمؤلف أشار إلى هذا لوجود خلاف فيها. أولا بالنسبة للخل فيه خلاف مع أبي حنيفة فيما يتعلق هل ترفع به النجاسة أو لا ترفع. فعند أبي حنيفة ترفع به النجاسة لأنه يزيل عينها، وعند جماهير العلماء بقية الأئمة لا يرفع. أيضا ما يتعلق بالنبيذ فيه خلاف بين العلماء، هل إذا ما وجد الإنسان ما أن يتوضأ بالنبيذ وهل هو أولى من التيمم أو لا، أو هو مساوي له؟ هذه مسألة أيضا فيها خلاف وهي مهمة أيضا وربما تعرض لنا جميعا، وكلها تدور حول قصة أحاديث عبد الله بن مسعود هل كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ليلة الجن. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسله الله تعالى إلى الثقلين الجن والإنس، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي، إلى آخر الآية التي في سورة ماذا الأحقاف. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أرسله الله تعالى إلى الثقلين الجن والإنس. إذن التي يسمونها ليلة الجن وكانت بمكة فيه أن رسول الله أن عبد الله بن مسعود كان مع حديث أخرجه أبو داود وبعض أصحاب السنن كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة، فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك عبد الله بن مسعود ثم عاد إليه وكان الوقت وقت صلاة الفجر، فسأله أمعك ما؟ قال ليس معي إلا إداوة فيها نبيذ، إداوة فيها نبيذ يعني وعاء من جلد. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم تمرة طيبة وماء طهور. إذن وصفها بأنها تمرة طيبة، معنى ذلك أنه نبيذ تمر وأنه ماء طهور، فأخذه فتوضأ به. فوقع الخلاف هنا في المسألة. أثر عن علي بن أبي طالب ولكن ذلك لم يصح بأنه يجوز التوضؤ به، لكن صح عن الحسن البصري الإمام التابعي وعن الأوزاعي إمام أهل الشام أنهما قال يجوز أن يتوضأ بالنبيذ. وأثر عن عكرمة وعن أبي حنيفة أنه له أن يستخدمه إذا لم يجد الماء، يعني يقدمه على التيمم. أما جماهير العلماء الأئمة مالك والشافعي وأحمد فإنهم لا يرون أنه يستعمل، لأن الله تعالى إنما قال فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فالله تعالى لم يضع ماذا صنفا ثالثا ونوعا ثالثا بين الماء وبين التراب. فالله تعالى قال فلم تجدوا ماء في سورة المائدة عندما ذكر الوضوء، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إلى آخره، ثم قال فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. ورسول صلى الله عليه وسلم قال الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته. وقال عليك بالصعيد الطيب ما لم تجد الماء. إذن ليس هناك واسطة بين الماء وبين التراب، إذن لا يستخدم. ورد جماهير العلماء على حديث عبد الله بن مسعود قالوا جاءت رواية أقوى من هذه وهي التي في صحيح مسلم، لأن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سئل هل كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن، فقال لم يكن معه أحد منا ووددت لو أني كنت معه. فقالوا هذه تغلب إلى جانب ما جاء من عموم الأدلة كآية المائدة وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن مذهب جمهور العلماء هو الصحيح وهو أنه لا يتوضأ بالنبيذ. قال وما سوى الماء من المائعات كالخل والمري والنبيذ وماء الورد والمعتصر من الشجر لا يرفع حدثا ولا يزيل نجسا، يعني هذه لا ترفع الحدث، وهذا مذهب جماهير العلماء. ولكن عند أبي حنيفة بخلاف صاحبيه أن مثل الخل ماذا يزيل النجاسة لأنه يقضي على عينها ويرفعها. وهي أيضا وهذه رواية للإمام أحمد أيضا أثر عن الإمام أحمد، ما أدري أشار إليها المؤلف أو لا. لقول الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا. إذن الله تعالى لم يجعل واسطة بينهما فذكر الماء، فإذا عجز الإنسان عن الماء فهذا تخفيف أيضا. لكن قد يجد الإنسان الماء أيها الإخوة ومع ذلك له أن يستخدم التراب لأنه يلحقه ضرر بماذا؟ باستخدام الماء إذا لحقه ضرر، كما في قصة ماذا عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل، وربما يرى الماء رأي العين ولكنه لا يستطيع أن يصل إليه لوجود مانع يمنعه من الوصول إليه، كأن يكون إنسان يتربص به أو حيوان أو غير ذلك، فإنه في هذه الحالة يخفف عنه، وهذا من التيسير. نعم. قال: لقول الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا، فأوجب التيمم، يعني فتيمموا صعيدا طيبا، فأوجب التيمم على من لم يجد ماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأسماء في دم الحيض يصيب الثوب. أسماء، وتوقف، هناك أسماء بنت عميس وهناك أسماء بنت أبي بكر. بنت عميس زوجة أبي بكر التي لها القصة لما ولدت بذي الحليفة عندما كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإحرام للحج، وتعرفون هذا. والأخرى هي أسماء بنت أبي بكر صاحبة النطاقين التي كانت ترعى الغنيمات، وكانت تمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأباها وهما في الغار، ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فذكر في رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلة: فنشدانا. وهذا هو شأن النساء، وليس عيبا أيها الإخوة ولا استحياء في السؤال ماذا عن الدين، لكن قد يخجل الإنسان من السؤال لوجود قرابة بينه وبين المسؤول، كما في قصة علي بن أبي طالب رضي الله عنه عندما قال: كنت رجلا مذى، أي كثير المذي، يعني يخرج منه المذي. قال: فاستحييت أن أسأل رسول الله، فطلب من المقداد أن يسأل رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام: ينضح فرجه ويتوضأ. إذن أسمى قالت: إحدانا يصيب ثوبها دم الحيض، ماذا تفعل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: تحته، يعني إذا كان جافا وله أثر، يعني له جرم موجود، تزيل ذلك الجرم، ثم تحته، ثم تقرصه بالماء، يعني تفركه بالماء، ثم تصب عليه الماء تنضحه، أي تفيضه عليه، فيكون قد طهر. قال رحمه الله تعالى: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأسماء في دم الحيض يصيب الثوب، تفتيه ثم تقرصيه ثم تنضحيه بالماء. هذا على أن الخطاب موجه لها، ولكن الرواية التي ذكرت لكم هي المشهورة، وهذه جاءت وتلك جاءت. نعم. قال: تفتيه ثم تقرصيه ثم تنضحيه بالماء ثم تصلي فيه، يعني تحته إذا له جرم كما قلنا، تزيله، يعني تزيل البقايا، لأن الدم إذا جف يبقى له أثر فتزيله، ثم بعد ذلك تقرصه يعني بالماء، تصب الماء وتفركه هكذا، ثم بعد ذلك تفيض عليه الماء. هل وجود أثر النجاسة يبقي النجاسة أو لا؟ مثلا أيضا مهمة، لأنه قد يبقى أثر للمني، والمني هل هو طاهر أو نجس؟ فيه قولان للعلماء، هناك من يقول بأنه طاهر لأنه أصل خلقة الإنسان والمؤمن لا ينجس، وهناك من يقول بأنه نجس، وكانت عائشة تحته من ثوب رسول الله وتفرك إذا كان، يعني المهم الأثر الذي يبقى من دم الحيض أو دم النفاس أو غيره من النجاسات بعد الغسل، يعني هل يؤثر؟ الجواب لا، لا أثر له، هذا مما عفي عنه. فكم من الأحكام الكثيرة المنتشرة في أبواب الفقه التي عفي عنها تيسيرا على الناس، إما لكون هذا مثلا مما يصعب التحرز عنه، كما في قصة إحدانا تطيل ثوبها، يعني لما سألت رسول الله إحدى نسائه تطيل ثوبها فيمر بماذا؟ بالسوق، وربما يتعرض للنجاسة، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ يطهره ما بعده. وكان النساء فيما مضى إلى وقت ليس ببعيد اختلفنا عن النساء في هذا الوقت، فكانت المرأة تلبس ثوبا طويلا تجره يعني خلفها ذراعا أو مترا أو أقل أو أكثر، كما قال رسول ترخينه كذا ذراعا، ثم بعد ذلك تلبس عليه العباءة، فهذا يمر بماذا؟ على التراب والشوال، وإذا تختلف عن الآن فيحمل معه نجاسة، فبين الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه يطهره ما بعده، وهذا يثبت بأن التراب له أثر في التطهير. قال رحمه الله تعالى: متفق عليه، فدل على أنه، يعني الحديث حديث أسماء متفق عليه، فدل على أنه لا يجوز بغيره والله أعلم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب حكم الماء النجس. الآن المؤلف انتقل إلى حكم الماء النجس، ما حكمه؟ الماء النجس أنواع كما سيأتي. نعم. قال: إذا وقع في الماء نجاسة فغيرته نجس بغير خلاف. يعني يظهر لي الآن حقيقة مما أرى من الإخوة أن قراءة مذهب واحد أيسر لهم وأسهل بلا شك، لكن لما كنا في كتاب نذكر الآراء ونناقشها هذا حقيقة قد يشتت الذهن، لكن لما يكون في مذهب واحد يكون لا شك أيسر وأقرب للحفظ. نعم. قال: إذا وقع في الماء نجاسة فغيرته نجس بغير خلاف. يعني انظروا، إذن كأن المؤلف يقول النجاسة التي تقع في الماء لا تخلو من أمرين، إما أن تغيره أو لا تغيره، ولكنه يوجز، يعني ليس إيجازا مخلا لا، ولكنه يتوسط كما قلنا. فكأنه يقول إذا وقعت النجاسة في الماء فلا يخلو من إحدى حالتين، إما أن تغيره أو لا تغيره، فإن غيرته فلا خلاف بين العلماء، ليس في مذهب الحنابلة، عند العلماء جميعا بأنها تنجسه. لكن أيضا هذا ماذا؟ هل أيضا هذا فيه تفصيل أو لا في الماء الجاري؟ هل يدخل آيات الكلام في هذا كله؟ نعم. قال: إذا وقع في الماء نجاسة فغيرته نجس بغير خلاف، لأن تغيره بلا خلاف في المذهب وخارج المذهب، يعني ليس الخلاف فقط، لا خلاف بلا خلاف يعني في المذهب، في المذهب وفي خارجه. قال: لأن تغيره لظهور أجزاء نجاسة فيه. نعم، لأنها أثرت فيه فغيرت لونه وطعمه وريحه واحدا منها. قال: وإن لم تغيره لم يخلو من حالين، أحدهما أن يكون قلتين فصاعدا. أن يكون قلتين، يجب أن نقف عند كلمة قلتين، ما هي القلة؟ الآن تغيرت الأمور أيها الإخوة، وهل القلة معروفة أو لا؟ أولا كلمة قلة مفرد قلل أو قلال، يعني جمع القلة، إنما هي قلال، يعني تجمع جمع تكسير على قلال أو قلل، فالجمع هذا يسمى جمع تكسير وليس جمع أيضا مؤنث سالم، وإنما يجمع على قلل أو على قلال. ما هي القلة؟ القلة هي الجرة. ما هي الجرة؟ هو شيء يصنع من فخار. كيف نستطيع أن نحدده؟ العلماء تكلموا عنها سابقا، وأكثر من دقق في ذلك الشافعية فيما مضى، فإنهم قالوا هي عبارة عن مكعب، ذراع وربع في كل ناحية من نواحيه، ذراع وربع، فتكون هذا المكعب هو هذا الذي يكون بمثابة القلتين. طيب، قلتين، القلتان ورد في حديث مرسل من طريق ابن جرير أنها من قلال هجر، فأين هجر؟ هذه أيضا اختلف العلماء فيها. نحن الآن نعرف بأن هجر تطلق على ماذا؟ على الأحساء أو على جزء منه، وكانوا فيما مضى يعبرون عنها بأنها مدينة في البحرين، والبحرين ليست ببعيدة عن الأحساء، والأحساء إنما هي منطقة من مناطق المملكة، والبحرين إنما هي مملكة مستقلة، وذكر البحرين ورد كثيرا كما سيأتي في الجمعة في إقامة صلاة الجمعة وفي غيرها. إذن وورد أيضا في كثير من من من من الشعر. إذن هنا قلتين، القلة هي الجرة، وهي جرة نسبة إلى هجر، لأنها جاءت ماذا؟ جاء ذكرها في حديث مرسل، هذا واحد، وجاء أيضا عن بعض أيضا التابعين بأنها قال هي قلال هجر. أين هجر؟ هل هجر الآن اللي يطلقون عليها الأحساء، أو هي كما قالوا مدينة في البحرين، أو هي قرية قريبة من المدينة من طيبة الطيبة وكانت تصنع القلال، أو كما قيل بأنها أصلها صنعت في هجر ثم أصبحت تصنع في المدينة؟ هذه كلها لا تهمنا كثيرا، لكن الذي يهمنا أيها الإخوة أن نعرف مقدار القلتين، هل هناك تحديد دقيق لهما أو لا. سيذكر لكم المؤلف بأنها أربع قرب، يعني القلة الواحدة تساوي قربتين، أو أنه كما ذكر ابن جريج بأنها أيضا قربتان وزيادة، فقالوا يؤخذ بالأحوط فيقال تبلغ قربتين ونصف فتكون خمسة قرب. هذه القلة لماذا سميت قلة؟ قالوا لأنها تقل أي تحمل. هل يستطيع الإنسان أن يحملها؟ الجواب نعم، لأن إذا كانت بمثابة قربتين يحملها، والقرب تختلف أيضا، فهناك الكبيرة وهناك الصغيرة. ولكن عندنا ما نأتي إلى التحديد المتأخر الذي سلكه بعض العلماء فقالوا إن القلتين تساوي 94 صاعا إلا ربع، يعني إلا ربع صاع. إذن هذا قرب لنا كثيرا وأقرب من الذي حدد ذلك باللتر. ونحن الآن الذي اشتهر بيننا ونعرفه إنما هو باللتر، فقالوا هي 160 لترا، يعني القلتان 160 لترا ونصف لتر، إذا قربت كثيرا. هل التحديد مطلوب أو المطلوب هو التقريب؟ نحن إذا نظرنا إلى روح هذه الشريعة وإلى ما فيها من التخفيف والتيسير نلاحظ أن التقريب هو الأولى، ولكن بعض العلماء يقول لا، المطلوب هو التحديد. ولكن نحن القرب تختلف أيها الإخوة، وأيضا الجرار تختلف، فكون ذلك تحديدا فيه صعوبة. لكن قالوا اختيرت قلال هجر لأنها كانت أكبر قلال معروفة، ولذلك حدد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هناك خلاف بين العلماء سيشير إليه المؤلف، وليس في مذهب أحمد وحده، ولكنه أيضا في مذاهب بقية العلماء في تحديد القلتين. وهناك حددوها بالرطل العراقي، ولكننا نحن ذكرناها فيما هو أقرب إلى أذهان الإخوة. قال رحمه الله تعالى: وإن لم تغيره لم يخلو من حالين، أحدهما أن يكون قلتين فصاعدا فهو طاهر، لما روى ابن عمر رضي الله عنه، لأنه إذا كان أكثر من قلتين، يعني إذا كان قلتين لا يغيره شيء، يعني لا ينجس إلا ما غير لونه وطعمه وريحه، فمن باب أولى إذا زاد على القلتين. ولذلك سترون ما جاء في بير بضاعة، وهي بير يلقى فيها الحيض، يعني الخرق التي فيها دم الحيض، وكذلك لحوم الكلاب والنتن، يعني الأشياء التي منتنة تلقى فيها كشيء من الحيوانات الميتة ونحوها تلقى، ومع ذلك الرسول توضأ من بير بضاعة، وهي مكان ليس ببعيد عن الحرم، قال حتى المنطقة معروفة. قال: لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. رواه الأئمة. أنتم تعلمون بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم، ولذا الأشياء من في حديث الحديث المتفق عليه أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من قبلي من الأنبياء أوتيت جوامع الكلم، فإنه عليه الصلاة والسلام يتكلم بالكلمات الموجزات المختصرات، فتجد أنها تحمل المعاني الكثيرة، بحيث أنك لو أخذت عبارة أو لفظة من ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ووزنتها بكلام غيره لما وجدت مقاربة بينها. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم الذين تربوا في مدرسة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذوا العلم من مشكاة النبوة، أخذوه غضا طريا لم تشبه شائبة ولم يخرطه إشكال، أخذوا ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأثروا بعلمه وبأسلوبه وبألفاظه. ولذلك نرى أن ابن القيم رحمه الله تعالى عندما ناقش تلكم الكلمة التي ردت على أصحابها الذين قالوا بأن السلف أسلم وأن الخلف أعلم، بمعنى منهج السلف أسلم ولكن الخلف أعلم، وهذا الذي قال هذه العبارة بنى ذلك على كثرة الكلام ولم يبني ذلك على الحقائق، مع أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قد فصل ذلك وبينه، فقال: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا أبر الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. إذن الفرق بينهم وبين غيرهم أنهم كانوا عميقين يغوصون في اللب، كانوا يتعمقون في الكلام بحيث يأتون بخلاصة الكلام وبزبده. أما من جاء بعدهم فإنهم ينشرون الكلام نشرا ويكررون الألفاظ وينوعون فيها، فليس ذلك دليلا على أنهم أعلم، بل الحقيقة السلف أعلم وأسلم، وهذا هو الصحيح. ثم ذكر حقيقة، يعني لا أريد أن أطيل الكلام في هذا، ولكن نحن في المناسبات نخرج لأهمية ذلك. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى بأن أولئك أصحاب رسول الله فهم قد خصهم الله تعالى بالفضل، ولا نريد أن نذكر أدلة لئلا يطول الكلام، فالله أثنى عليهم في كتابه العزيز ورضي عنهم، وكذلك أيضا أثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وزكاهم وبين بأنه لو أنفق أحدنا مثل أحد ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، فما بالكم بأولئك الأقوام الذين يجرحون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين تلوكهم ألسنتهم بالكلام الذي لا ينبغي أن يصدر عمن ينتسب إلى الإسلام، مع أن الله سبحانه وتعالى زكاهم ورضي عنهم وحذر أيضا من الخوض فيهم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا حذر من ذلك، فهم أصحاب رسول الله الذين بايعوا رسول الله والذين جاهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين مات وهو عنهم راض. إذن ذكر ابن القيم بأنهم أولا خصهم الله بالفضل بأنهم أصحاب رسول الله، فهم أدركوا رسول الله وأخذوا العلم عنه وجاهدوا معه وتعلموا في مدرسته ورافقوا ومات وهو عنهم راض وكان راضيا عنهم في حياته، ثم كانت اللغة العربية سليقتهم. أنتم انظروا أيها الإخوة، نحن في الابتداء نقرأ النحو ونكرر في المتوسط ومعه الصرف، وكذلك في الثانوي وفي الكلية، كم نمضي من ماذا في دراسة مثل هذه العلوم وغيره أيضا، أما أولئك فلا يحتاجون. أيضا كم نمضي في دراسة الأصول وفي دراسة بعض المسائل وغير ذلك، لكن أولئك تلك سليقتهم فهم يعرفون تلك الأمور، إذن أذهانهم كانت صافية مركزة، أما نحن فأذهاننا مشتتة إلى جانب وجود صوارف كثيرة تصرف عنها. إذن السلف أسلم وكذلك أعلم، والخلف حقيقة هم دون السلف، مع أنه ولد في الخلف علماء جلة وأيضا رجالا صالحين مصلحين وقفوا حياتهم وأفنوا أعمارهم في خدمة هذا الدين، لكن لا ينبغي أن يرفعوا عن مكانهم وأن يفضلوا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأولئك قد فضلهم الله تعالى وفضلهم رسوله صلى الله عليه وسلم. ويا سعادة من إذا ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ترضى عنهم، ويا خسارة وندامة من إذا ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تسخط منهم أو عليهم، فينبغي أن ينزلوا المنزلة اللائقة بهم وأن يحترموا وأن يصانوا. وما أحسن ما ذكره بعض العلماء عندما وقع الخلاف بين الصحابيين الجليلين علي ومعاوية، فقال ذلك العالم وفي كتاب معروف يقرر في الجامعات: فإننا نسأل الله سبحانه وتعالى الذي حفظ أيدينا من القتال أن يحفظ ألسنتنا من أن نخوض فيهم أو أن نعرض لهم بسوء. هذا هو واجب المؤمنين، بل هذا واجب المؤمنين أيها الإخوة نحو كل مسلم، فإنه لا يجوز للمسلم أن يخوض في عرض أخيه المسلم ولا أن يتعرض له، بل يقول كما قال الله تعالى: سبحانك هذا بهتان عظيم، كما ترون ذلك في قصة عائشة رضي الله عنها. إذن هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، ولذلك ذكرت لنا مواعظ رسول الله، ما كان يطيل الموعظة وإنما هي كلمات يسيرات يذكر كلمات، وكان يتعاهد الناس في الخطب حتى لا يملوا. فهل يمكن أن يمل الناس قول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا يمكن أن يملوا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع نبراسا ومنهجا للأمة بعده بأن الإنسان لا يطيل، لأن كل كما قيل كل طويل مملول. لما احتار ابن ماذا بعض العلماء في قصة وقعة البرامكة فهل كذا وكذا، جاء فقال: طالت أيامهم وكل طويل مملول، فربما تطول الأشياء. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعهد الناس في الموعظة، كان يختار الأوقات المناسبة حتى لا يمل الناس، مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمل من قوله، ولا أيضا وإنما يسر المؤمنون عموما بأقوال رسول الله. وها نحن نقرأ ما صدر من مشكاة النبوة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنك ترى النور في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ترى وهج مشكاة النبوة يضيء تلك الأحاديث. قال: لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع. ما معنى ينوبه؟ يعني ما يرد عليه، يعني هذه المياه التي توجد في الحياض التي كانت بين مكة والمدينة تردها السباع وتردها الدواب، فهل تؤثر فيه؟ هذا سيأتي الكلام عنه إن شاء الله. فقال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. إذن نحن حددنا القلتين وعرفناها وقربناها إلى الأذهان، فإذا كان الماء كثيرا بذاك القدر فإنه لم يحمل الخبث. قال رواه الأئمة، وقال الترمذي هذا حديث حسن. هو قصده بالأئمة هنا أصحاب السنن ومعهم أحمد وغير هؤلاء. قال وفي لفظ لم ينجسه شيء. وروى أبو سعيد رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله، في بعض الروايات إذا جاء إلا ما غير لونه وطعمه وريحه، والمؤلف هنا انتبه من دقته لم يذكرها لوجود ضعف فيها، اختلف في صحته فهو لم يذكرها هنا، لكن ذكرها في المغني لأنه كتاب مفصل. قال وروى أبو سعيد رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله أيتوضأ أحدنا من بئر بضاعة؟ وفي رواية أتتوضأ أيضا، يعني الخطاب موجه للسؤال موجه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أتتوضأ من بئر بضاعة؟ وفي رواية أنا توضأ، وفي رواية توضأ أحدنا، كل ذلك جاء. قال وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن، يعني الخرق التي تكون يعني يمسح بها الحيض، يعني الخرق التي فيها حيض، ولحوم الكلاب يعني الكلاب التي ماتت تلقى، والنتن يعني ما يموت من بهيمة الأنعام فإنه يلقى في تلك البئر، ومع ذلك يتوضأ منها، حتى قيل بأن رسول الله توضأ من بئر وماءها كان كالحنة، ليست هذه البئر. فقال صلى الله عليه وآله وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء. هذا أيها الإخوة من التخفيف، فالله تعالى يقول يريد الله أن يخفف عنكم، فنحن أيها الإخوة عندما نجد حكما قد أقره الله سبحانه وتعالى نجد أنه يذيل الحكم بالتخفيف. فالله تعالى لما فرض الصيام كتب عليه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام وكتب كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، ثم قال فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ولما ذكر آية الطهارة في المائدة ماذا قال؟ يريد الله. حقيقة الأسئلة جيدة يعني وفيها فوائد، لكن بعضها يحتاج إلى وقت كامل كالسؤال عن الشفاعة وغيرها، ولكن نحاول قدر الإمكان أن نأخذ المختصر من هذا. أحد الإخوة يقول فضيلة الشيخ أحبك في الله، أقول أحبك الله الذي أحببتني من أجل، ما اسم الكتاب؟ الكتاب هو الكافي لابن قدامة، ويسأل عن مواعيد الدرس، عشان كده أنا قرأت هذا. مواعيد الدرس هي يوم الاثنين ليلة البارحة، وهذه الليلة الذي هو الثلاثاء والأربعاء، وبعد رمضان إن شاء الله تزيد الدروس بمناسبة ماذا الحج. هذا الأخ يقول، أجيب على سؤال هذا لأنه يبدو هذا الشاب الذي يسأل، يعني أنا أعود إليه مرة أخرى لأنه كان هو الأول، يبدو تداخل في الأسئلة نمر عليه. يقول الأخ هنا أتيت وزرت مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، طيب يعني لأنه لا تشد الرحال إلا ثلاثة مساجد، فالمسلم إذا أراد أن ينتقل من بلد إلى بلد فإنه يقصد أولا زيارة أحد المساجد الثلاثة كما أرشد إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد عاد الذي نحن فيه، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى، وتعلمون الصلاة بالحرم هناك المكي بمئة ألف صلاة، وهنا بألف صلاة، وهناك في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة. يقول وسلمت على النبي صلى الله عليه وسلم، والآن وعلي الآن أن أسافر إلى بلدي، فهل علي شيئا أن أقوله عند ماذا عند ذريح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أبدا ليس عليك شيء، وإنما الذي تقوله في السلام السلام عليك يا رسول الله، وإن أردت أن تزيد يا من بلغت الأمانة يا من بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجهدت في الله حق جهاده، وعليك أيضا تسلم على الصاحبين الجليلين أبي بكر أيضا وعمر، السلام عليك يا خليفة رسول الله أبي بكر وكذلك عمر. وتعلمون أيها الإخوة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. وعلى المسلم دائما ألا يتجاوز الحد فيه كما جاء في سؤال الشفاعة، وهذا نتركه لعلنا نجد له فرصة أخرى لأنه يحتاج إلى وقت، لا يصلح أن نقول فيه كلمة واحدة. هذا الأخ يقول لو إن امرأة أراد أن يغتسل للجنابة من إناء، فأثناء الغسل تسقط بعض القطرات في الإناء، فهل باقي الماء طاهر لبقية الغسل؟ الجواب نعم، ولا أثر لذلك، ورسول الله فعل ذلك وذكرته لكم. الرسول مع أصحابه، الصحابة بعضهم مع بعض، الرسول مع نسائه، كل ذلك ماذا وقع؟ ما أدري، سؤال الأخ ذهب، ولكنه كان يسأل بأنه يقول شاب، يعني يظهر بأنه شاب، وأنا يهمني هذا الأمر، يعني كان من الشباب المنطلق، ولكنه في آخر وقته من الله تعالى، ولا يزال يعني في شبابه من الله تعالى عليه، فسلك الطريق السوي واستقام على طريق الهداية. وأنا أبشر الأخوة الذين لا يزالون في هذا السن، لأن رسول صلى الله عليه وسلم ذكرهم ضمن السبع الذين يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وكثيرا ما نرى الشباب في مثل هذه الحلقات، فنسأل الله سبحانه وتعالى لهم مزيدا من التوفيق، وأن يثبتهم على ذلك، وأن يستمروا على مثل ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم عندما ذكر السبع الذين يظلهم الله تعالى في ظله، قال شاب نشأ في طاعة الله، يعني ذكر بعد أن قال إمام عادل وذكر عادل، ثم قال وشاب نشأ في طاعة الله. وجاء في الحديث الصحيح أيضا يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة. ما أجمل أيضا أن ينشأ الشاب على طاعة الله، تجد بأن قلبه أبيض دام، صحيفته بيضاء نقية، فإذا لقي الله تعالى يلقاه وهو عنه راض. فما أجمل أن يكون الشباب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعنى بأمر الشباب، وكان يوجههم إلى الخير، وكثيرا ما كان يقول يا معشر الشباب، ولقد خاطبهم في الزواج فقال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. والأخ يقول بأنه يقرأ ورده، يقرأ آية الكرسي وكذلك ما ورد في ذلك، ولكنه يرى بعض الأفاعي. هذه هي المعاصي، هؤلاء هم أهل الشر، يحاولون قدر الإمكان أن يستلبوا فيما يظهر لهذا الشخص. فعليك أن تعتصم بالله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، وتحمد الله سبحانه وتعالى أن نقلك إلى الحالة التي أنت عليها، فهي نعم حالة، وما أجملها من حالة، وما أسعدها من حالة، فعليك أن تبقى على ذلك. وإن أردت أن تسأل أكثر فبعد الصلاة. هذا الأخ يسأل سؤالا يحتاج إلى وقت طويل، يقول هل تجوز الصلاة في الأوقات المنهي عنها عن الصلاة؟ يعني لو أردنا أن نفصل القول فيه لاحتاج إلى درس، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك كله. أولا، الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها هي خمسة أوقات، ففي حديث عقبة بن عامر الذي أخرجه مسلم في صحيح ثلاث ساعات، يقول ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، يعني إذا خرجت الشمس حتى ترتفع قيد رمح، وحين يقوم قائم الظهيرة يعني حتى تزول الشمس عن كبد السماء، وحين تضيف الشمس للغروب أي تميل للغروب. والوقتان الآخران جاء في الحديث أيضا المتفق عليه، لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. لكن هل هذا على إطلاقه؟ جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصلاة بعد العصر وصلى بعد العصر، وأشكل ذلك على عدد من الصحابة، منهم عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة وعبد الله بن أزهر، عبد الرحمن بن أزهر. فماذا فعلوا؟ أرسلوا كريبا إلى عائشة رضي الله عنها، لأن عائشة كانت تقول ركعتان ما تركهما رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حضرا ولا سفرا، الركعتان قبل الفجر والركعتان بعد العصر. فأشكل ذلك على الصحابة، وهم يعلمون بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا ينهى عن الصلاة بعد العصر، فأرسلوا كريبا إلى عائشة، فماذا فعلت؟ قال لها يقرئك السلام فلان وفلان وفلان، ويسألونك عن كذا، ورسول الله قال كذا. فهل أجابته أحلته إلى أم سلمة؟ انظر إلى دقة الصحابة والصحابيات، فردته إلى أم سلمة، فلم يذهب، انظر إلى أدب الرسول أيضا، ما ذهب إلى أم سلمة، عاد إلى الذين أرسلوا وأخبرها وأخبرهم بما قالت عائشة رضي الله عنها، فقالوا له اذهب إلى أم سلمة، فذهب إلى أم سلمة، فقال سئل رسول رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد العصر، فسئل عن ذلك، فقيل أتصلي بعد العصر وقد نهيت عنها، تنهى عن الصلاة بعد العصر وتصلي، وهي التي سألته أم سلمة كما جاء في بعض الروايات. فانظروا جواب رسوله، قال أتاني وفد من بني عبد القيس بإسلام قومهم فشغلوني عن الركعتين بعد الظهر فهما هاتان. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصلي بعد العصر ابتداء، وإنما صلى قضاء، صلى ركعتين من السنن الرواتب وهما الركعتان بعد الظهر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحافظ عليهما. وهذا يدلنا على فرح رسول الله واستبشاره وعنايته بمن يأتي ليعلن الإسلام، فهو ما انتظر حتى يصلي الركعتين، بل سروره بذلك شغله عن الركعتين بعد الظهر فانشغل بإسلام أولئك القوم. إذن هذا ما جاء عن بعد العصر. إذن هل يصلي الإنسان، السؤال هنا نعود للسؤال، هل يصلي في هذه الأوقات أو لا؟ أحسن من فصل القول في ذلك هم الشافعية، فقسموا السنن إلى قسمين: ذات أسباب، ذوات أسباب، وغير أسباب. فقالوا إذا كانت السنة لها سبب فإنها تؤدى في أي وقت. أضرب لكم مثلا: لو دخلت بعد العصر أو بعد الفجر إلى المسجد فإنك تصلي تحية المسجد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. إذن هذه الصلاة لها سبب. ما هو السبب؟ هو أنها تحية المسجد. لكن لو جيت وقد أقيمت الصلاة فلا تصلي، لأنها تداخلت فتكفيك الفريضة عن هذه. هذا معنى إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالبا. إذن إذا دخلت في وقت من الأوقات فإنك بالنسبة لتحية المسجد تصليها، كذلك غيرها من ذوات الأسباب كصلاة الجنازة وغيرها، يعني كل الصلوات التي لها سبب من الأسباب فإنك تؤديها في أوقات النهي، أما ما ليس له سبب فلا. وبذلك يمكن الجمع بين الأدلة التي وردت. لكن لو أن إنسانا فاتته مثلا الركعتين اللتين قبل الفجر، وهما مما قال فيهما الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله زادكم صلاة إلى صلاتكم هي خير لكم من حمر النعم، ألا وهما الركعتان قبل الفجر. فمتى يصليهما؟ هل يصليهما بعد الصلاة أو يتركهما؟ العلماء مختلفون، بعضهم قال يصليهما قبل طلوع الشمس، وبعضهم قال لا، ينتظر حتى يخرج وقت النهي ويصليهما. وهكذا بإيجاز فيما يتعلق بهذه المسألة، وليس المقام مقام تفصيل. يقول الأخ هنا: إذا تغير ريح ماء الآبار نتيجة ماء السماء فما هو؟ يعني يقصد هذا الماء إذا ورد عليه وارد خارج عنه.